نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. اللجوء وتا پناه بگری بخوا ودواب قيل خواه قرو مهربان پناه بدات في الطلب لكاتك هولي أوادي كزاني علي دسكويت والتحصيل بقي بزاني علي بسوت. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، وتا نار حد مبا فزع منا دات شلكانا اسمه بس بي نار حتية وتا نار حد مبا اگر شارزا نبويت ليكل علمكانه. فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، وتبه حقيقت قرس بوا هندي لعلمكان لسر هنديك لأوزانانيك و نوبان يندركتو. ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم. هندي لو زانانا خويان صراحة أوان ودوا أزان ليت لكاتك باس لجياني كراوة. ومنهم لوانا الأصمعي في علم العروض، أصمعي لعلم عروضة وصراحة أويوتوها كزور قرز بوا نار حد بولاي في البني أو علمه. والرهاوي المحدث في الخط، مثلا نسينا نسينا ك بتوان الخلقي سودي لي والبقري، نسينا كخلقي بتوان بيخينته وسودي لي والبقري، أوش نعمته لرزقاري أمره داوشتا كم بوتا والبروهي نسيني بأمريكاني كشكوتي أمره دا أمره رحمة يرحمك الله. وإلا كادو خيكا بدز نسي معنا لو هناك أو كتابانيك دس نوسا أبيني خينوي أحسان نيه يرحمك الله بوهم مكسيك. وابن الصلاح في المنطق، وتعيش علم المنطق لاي قرس بوا. وابو مسلم النحوي في علم التصريف، ابو همان الشوا علم الصرف لاي قرس بوا. السيوطي في الحساب، ابو همان الشوا وابو عبيده ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو الحسن القطيعي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو أو بينجا زانياري توابع النبو بعلم النحو. كواتا أوزيان ناقينت أقل الإنسان ليك لعلم كان سركوتو نبيت زيان ناقينت بروانا وسيلا نك غايب غايبت يقشنا لدين فقهي كتاب وسنة. ما كسر نتواني بزباني عربي شويكي فصاحت سبكات أو زياني بينا جينت و بلا ميت داغ شار زاي هبت زيات بخوي خوشتريكا لبروي اتوانيت قصي بيبكات توشي نار حتي نابي قرص نابي لاي فما قلنت وانيت بيقو من هاليتياكا كهاليتياكت لسر دلي قرصة ولو أنا شهبي لو خوكا تعليقي يبدأ ولو أشعر زعينية ناتوانت لكن أوشتيكي دنيائية وشتي دنيايش زيان ناقينيت بإنسان أو انديك و هول بدات أو نيك ولا توانايا ببيت أو شي كواناتوانت دواب قال أخوي قرو مهربان أخوي قرو شار زاي بكات وزياتر توفيقي بدات بو فيربوني علمك فتقل بغلطي بخينة توا ماناكي راس بيت زياني بناقينت قام زيدا بيبيبلت قيام كي هستاوالي زيد كواتا قام زيدون مادام الو خويا ماناكي الراس بلاي خوي يتي قيشت بي اقل الشكل شا غليتي هابيت او شيكي دنيايه هايش بو غلاني كردوه رحمك الله و بيدنگي لكراوه بوشي لبراوي شيكي دنيايه زور قرص كدن لسري او باشنية مفسديك دنيائية نكمس بيوندي با دين وهابت بلا مسان هول بدات آرام بقريت ودواب قال أخوي قرو مهربان يارمتي بدات بو فيربوني علمكان لو أنا من عسيمين فرميت هبوة لا زانا إلا نحو كسائي نبيت كسيكي وكو أو كطلبي نحوي كدوة في البني علمي نحو الله منيتو عنيوا بتواوتي خوي شعر زابكا تا روجة روجان ميروليك أبينيت سيركا ميرولا خوارني بيه سركي بيبا ديواركا همو جاري كسر كويت درك قرمكا كويت أخوالي رام كو مادا تتو خوارو جاري كيتير هالي أقريد أكويت أخوارو هالي أقريد أكويت أخوارو تاو كول أخيرا سر كويتو أروات كويسي كي خوي بدز دينت أيوش كاو أبينيت الأهول داني أو كولي ندى حتى وكو انجام بشان هوكارك بشان جارك توانيوتي او ما بس يخوي بقينت فهتا ايش برياري داوا كا بقريتوا بويكوا خوش عرزاب كان لعلمي نحو فهت انسان هول بدا نالا ناتو عنم با نفسي إنسان أوي بي خوشك تماليت ياها بي ملا ناتوان ملا نازان جاري دوان سيان وردور دا ما دام توما بسد بيت بي أجي إن شاء الله أشك إنسان كوما دا بار دوام لسري و دوابك لخوي قرو مهربان كاري بو أسان بك فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة تفهمت أي كتابي رغبة تهول بدا مضاعف كيت بيت خوش جاري دوان سيان بردوام وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه وتداوى كاريت حتى نال خوي يورو مهربان بيت بارانوت و پناگتن بخوا داوای یارمتی لخوای گورو مهربان او حالتی که واتا ناراحتی که حالتی که ذلیلیه بس بخوا بیت بوشی و که هولو دید و خوای گورو مهربانیش شارزاد اکات مادام میتکت رزامندی خوابید و با خدمت کردین دینی خوابید. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. أفهم ابن تيمية رحمة خاله به زور جار كالي بسراوة لدعا كاني كاتك تفسيري آياتك لقرآن قرز بو لا يتيجيشتني وبس خا يرمي ربان لو آياتك شيا أو دعائك: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وعلم آدم الأسماء كلها، وبا من شي إبراهيمش ثم خواهي أوان فرق دوا علم بوان بخشي وبا آدم وبا إبراهيم بهمان شيوا علمي بون بخشيت علمي أو آيتا: ويا مفهم سليمان فهمني، ففهمناها سليمان خسيد أود سليمان عليهما الصلاة والسلام، أفهم ففهمناها سليمان أتتجيشني تواب كصواب بيت أو خيرا فهمت بخشي من با سليمان فهم خواهي أو كشون أوت شارزات كدوا تيد جان دوا بهمان شوا فهمني فيجد الفتح في ذلك دوا أوا ابن تيمية رحمة خواهي لبي هستی اکل که خواهی گروه میرابان درگای خیلی لیک رو توا لمعنی تفسیر آیت که تیه گشت او لبابی توسل با افعال خواه: اللهم یا معلم آدم، یا مفهم سلیمان. توسل با افعال خواه درسته، حجر مهربان هو فعل خويتي كآدم وإبراهيم فعل كدو وسليماني شارزا كدو. توسل دو جورة: جورة كي جائزة وكالا قرآن وسنة هاتوا، وجورة كي شي ممنوعة لا مشروع وغير مشروع. توسل با ناوكاني خواه وصفاتكاني وبأفعالي خواه يورو مهربان أو درست: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو بالقلسش توصل بأسماء وصفات خواه وبفعل خواهش: يا معلم آدم، يا مفهم سليمان، أو علم فهما فجر ميربان بخشيتي بوا كوات او درست. وتوسل باعمال انسان خوي، باعمال خوي درست. ويفرمت شي افرمت: وافزع الى الله في الدعاء واللجوء والانكسار بين يديه. انسان خوي بفقير بزانيت و وكو كسانا نبي كتوشي عجبة بن هنا بخوا وكو ذهي بيوسي شام بخوا نبيت والعياذ بالله، هو غرورة هو عجبة. وما دام إنسان بردوام هزبك بويك لهمو قناغ دا توهر فقيرت توهر كما زانت هاتشي زانياري که هەیە لە دنیادا و توانای ببێ ئینسان پێی بگا ئەگەر بیبێت هەر بەرەوایەتە ئەەکەوێت خی گەرە فەمی وەما وتیتم منە العلمی ئللا قەلیلە وفوق كل ذي علم عليم تقول باي مب لسلوتو هي زيات رزاني شار زات ريكا كواتا هركات انسان توشي عجب وغرور بو وبيت تاو من عالم تبي سيمبينيا او سرتاي جهلتي فانا بخ كواتا توسل با الى الله بالايمان به كعملي خود وتوسل بعمل صالح إنسان خوي وهروها توسل ولا خوي يرمي ربان ببارانوي كسانكي زندو كأميدي أو أكليلي دعاي خبوبي هل كنت الصحابة رزاي إخوان لبي دعوانا كل في غامر صلى الله عليه وسلم وهروها لدواء في غامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكاتك بيبارانيبو يسد إمام عمر رزاي إخوان لبي أوان دعوان لكياكت دعوان عباسكت رزاي إخوان لبي رجايا نوابو وميديا نوابو كدعاء وقبول بيت أو فيش خست وإمامتي نجبارا كانت كاد لجيانا بيت أما لدعاء مردن نا لدعاء مردن صحابة رزاي إخوان لبي نشون لاي قبلي بيا غام صلى الله عليه وسلم توسلي بيوك ومن خوايا لبرخاتلي يا غمر صلى الله عليه وسلم باران مبارك اشتوى نكله كوات اوانا درسته توسل باسماء اخوة يورم يربان او زورة وتوسل بافعال بهمان شوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صلي على محمد صلواتي خير يوم يربان لسر في غمص صلى الله عليه وسلم ما بس بي بلا برزيتي يعني خويا بلا برز كي توزياتر و ما بس بي بس كنيدي لاي ملائكة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما كافك هنا ليس للتشبيه بل هي للتعليل كما أنك فعلت ذلك في من سبق لإبراهيم فافعله بمحمد وآله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كواتا كما صليت على إبراهيم بو تعليلة نكبو تشيبه نكبو تشبيه به كقوله تعالى فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني لأنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون توسل إلى الله تعالى بصفاته كثير اللهم إني أستخيرك بعلمك لا يجي استخارة ده. اللهم إني أستخيرك يعني أطلب منك الخير اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به ربنا إننا آمنا فاغفر لنا توسل بلا خوي يورم يربان بإيمان خوت ربنا إننا آمنا فاغفر لنا و توسل فمنا أوسي إليك وشرعي به فكاري بينين بون زيبون والأخوة سامة شين زيبتو الأخوة بو هوكار شرعيانا وابتغوا إليه الوسيلة الوسيلة يعني القربة إنسان ما شيء نزيك بيده الأخوة بطاعت لو أنا أخوة يقولك أخوي أمرك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نكتنا بجميله هنا وكان بينه تواتر ملأوا جيب جمكله فادعوه بها يعني بونا وندعوك الأخوة يا الرحمن ارحمني يا الرزاق ارزقني يا غفار اغفر لي ابو شوي او فادعوا بها بس بأوي كدوي شاك يعني سان كدوي شاك يخوي هو كزور دلي بي خوشا كأو كدوي انجام دابت لكاتي انجام دانيا نيتي تنهار زمان دي خوابو بي بو هش ما بس يجيت النيكل بي خيال الله هش يجيت النبو بي كاتي كانجام داو او هم انسانيت هم انسانيت وحالته هي كلو حالته دلي خوشا بو عبادتي كانجام دا هنو يجيك بروجيك بخير كدنيا بعلمتي دانيا بقرآن خير دنيا با تاكا كني لغا دايكو باوكا لو انا قصي او سيكا سيكا شون اشكوتك اخوة يورو ميربان تاقي كرنوا باويكوا ببردي كي قورا درقاي اشكوتك اللي قرتن كسيش بيان نازانت كسيش بوشونا دا نارو وهيش وكاريكش نيا كبتو عنن لايبا وهريك لو انا توسلي كرد با كردوي جاكي خوي توسل الله تعالى بحال العبد مثل قوله ربي اني لما انزلت الي من خير فقير يعني حالي كوا من هما من كسي كي فقير وش كتو نرد خوار بومن كبرتي لقاين ديني أم دينا أقل تو يرمتي من دي من شو بينا كريت القصص آياتي تلولو كوا توسيانا كتشونا أشكوتك توا وتريا يقينا نهبو بوي كهيشيك نيا رزقاريان بكا وكسيش بيها نازانت خوش ناتوان او بردلابا دوايا كل اخوي يقولوا مهربان كبيش كل دوايا انجام داوا اقل او كل دوا لا يتو قبول بوا اما نازانين فمن خويا لونا راحت رزق ما مكيت يكي لو انا كل دواي شاكي بريتي بولا شاكي كن لقل دايكو باوكي وكوا شوان بو همو يواريك أقرى يوا برياري وابو ك نخوي نخزاني نمندالي كخزان ومندالي شي هبوا نابت هيش كام لوان شير بخوات حتى وكو كيش هميان دايكو باوكي تير نبل كيواريك درنغ أقرى توا وكو شواني بيشو كو يواركاني بيشو شيرك آمادا كابشاكي دايكو باوكي كأيبات سيرك آوان خوين لكوتو ومن الله كاني شي بدوري قاس يا ديانو درونا قرين تبرسا او برياري خويتي كأبيت وەکو شێوارەکانی پێشوو دایکی و باوکی پێشەوە کەسەکە. ناڵ بەو شێوەیە بە پرسێتی خەیان یەکەوێت. ئەی بەردەوام شیرەکە کە ناو قاپێکە لەسەر دەسێتی وە بەردەوام سەیری ئەوەکە چاوەڕوانی ئەوەکە کەی دایک و باوکی خەبەری بێت و شیرەکان باتی. هەڵیشیان ناسێنێ لە خەو. بۆی ناڕەحەت نەبن خەیان لێ تێک بدە. بۆ ئیسراحەتی خۆیان چۆنە بەو شێوە؟ بەو شێوە پێغەمبەر فەرمی صلی الله علیه و سلم شیرەکە لەسەر دەستی بۆ حەتا وەکو فەجر. چی لە ڕۆژە ئەوە بێت؟ ئەم ڕۆژگاری ئەمڕۆدا چی ئەوە ئەنجام بدەن لەگەڵ دایک و باوکی؟ هەر لە ئێوارە حەتا فەجر ئەم پیاوە ئەم قاپە شیرەی گرتووە بەدەستیەوە بەردەوام چاوی لەسەر دایک و باوکێتی کەی خەبەریان بێت و شیرەکەیان باتی. ئێستا گەر باوک و دایک توشی ناڕەحەتی ببن، نەخۆشیەکە پێویستیان بەوە هەبێت سەدانی دکتۆری پێ بکات، چەند بۆڵە بۆڵە کابەسەری پێویستیان بەوە هەبێت گەر بیان خەوێنن لە خەسەخانە، کێشێ بە دیار و دابنیشێت. و ئەگەر بیشێ کێ بۆشێ و ئاگایلەیەتی نەوەکو کوێتە خوار یا کاتی عیلاژەکانی لە کاتی خۆیان بیداتێ ئیهمالی نەکات. دوای ئەوە کە خەبەر نابێتە ئەو کات بە شیرەکان داتێ بەشێ خوای ئەوە منجام داوە، من نازانم لای تۆ قەبووڵە یان نا. ئەگەر لای تۆ قەبوڵ بووە هەم ناڕەحەتی ڕزگارمان بکەیت، چونکی ئیخلاصی هەبوو هەم لە کارەکەی پێشویە لە پارانەوەکەی ئێستێشیە. خۆی گەورە میهرەبان دوعاکەی قەبوو کرد، بەردەکە کەمێک جووڵە. کەواتە ئیخلاص لە هەر قسەیەکە هەر کردارێکە ببێت خۆی گەورە میهرەبان دەروریەکاتەوە تا بەردی لابردوو کاری خلاصەکەیت، بەڵام نەیانتوانی بڕۆن دەرەوە. دووەمینیان تەوەسولی بە کرداری خۆی بریتی بوو لەو کارەی کە ئەنجامی دا بوو لەگەڵ کچی مامیە کە بامۆزای کچی ئەو مامەی کە فەقیرە بێت ناڕەحەتێکی زۆر داوای خەیرەکە داوای قەرزەکە لە کەسێک خەڵکیە بیداتێ کەسی دەست ناکرد. دێ بەلای مامۆزای خۆی پێی ئەڵێت کە برێ پارەی باتێ بە قەرز، ئەویش ئامادەی بیداتێ بەڵام بە مەرجێک. مەرجەکەیش ئەوەیە کە زینای لەگەڵ بکات. ئەگەر ڕێگەی بدا زینای لەگەڵا بکات ئەوە ئەو پارێدات سەد دینارێک ناچاری وایلیەکە تەسلیم ببێت. یار زۆر ناڕەحەت بووە ئەو ئیسان بیری لێ بکاتەوە یا ناڕەحەتەکەی زۆر زۆر بوو. کە کاتێکە ئەوێ کارەکەی لەگەڵە ئەنجام بدە ئەو کاتە پێڵە ئیتەقیللە خوا بترسە، ئەوەی کە تۆ ئەنجامێ دەی ئەوە حەق نییە بۆ تۆ، دروست نییە کە زینە لەگەڵا بکە. بەڵام چونکی لە دڵەوە بوو ئیتەقیللە و بە زوبانی دەری بڕی خۆی گەورە میهرەبان خستێ ناو دڵی ئامۆزاکەی و کارەکەی ئەنجام بدا. لەبەر خوا وازی هێنا لەو ماسوود وی توانی بیکە وی تەستیم بوو بوو دوای کار زیناکەشی نەکرد و ئەوەشی کەوا پێیدا بوو بە قەرز وتی ئەوەش عەفو بێت مەیهێنۆ بۆی تی مەیهێنۆ گرنیشە ئازابی خوای ئەو کارە ئەنجام داوە. من نازانم قەبووڵە لای تۆ یان نا. ئەگەر لای تۆ قەبوڵ بووە لەم ناڕەحەتی ڕزگارمان بکەیت. خوای گەورە میهرەبان دوعاکەی قەبوڵ کرد، بەردەکە کەمێکی تر جووڵە، بەڵام هێشتا هەنان ئەتوانی بژنە دەرەوە کەواتە یەکەم بەهۆی چاکەکرد لەگەڵ دایک و باوکێ، دووهەم بەهۆی پاکێتیەوە عیفەت داوێن پاکێتی، سێهەمینیشیان بریتی بوو لەوەی کە چەند کرێکارێکی هەبووە ئیشان بۆ کردووە، دوای کرێکارێکان لە کرێکارەکان بە هەر هۆکارێک بێت تووڕە بووە، ئیشەکەی تەواو نەکردەوە بنیوە ڕۆژە ئیشی کردی بێت و ڕۆشتووە. کرێ ئەو کرێکارە لایان پیاوە ماوەتەوە بکو ئەمانەتێک، ئەوەی کە ئیشی بۆ کردووە ئەگەر نیو ڕۆژیش بێ حەقی نیو ڕۆژەیە کرێ بات. ئەم پیاوە حەقی ئەو کرێکارە کە ئەمانەت بووە لای نەیخواردووە، ئەمانەت پاراستن بەوکو پارەکەی بۆ خسە ئیشەوە. دوای پارەکەی زیادی کرد، مەڕوماڵاتێکی زۆری پێکڕی لە مەڕ، لە بزن، لە مانگا، لە وشتر و هەروەها لەو سەردەمەدا کنو فرۆشتنەوە بە عەبدو بەجاریەوە، ئەوانەیشی پێکڕیوە. عەبدو جارەکان خزمەتی مەڕوماڵەتەکەیان کردووە تا چەندێک دوای ئەوە ئەو کرێکارە دێتەوە بۆ لای لەفڵانە کەس، تۆ قازاری منیت، حەقێکم لاتە، فڵانە ڕۆژ ئیشم بۆ کردویت، نیو ڕۆژێک کرێ ئەو نیو ڕۆژە لایە، ئەویشە لە ڕاستە کرد، مەدێ حەقەکەم بەرەوە. پیشە نیشانی ئەدات هەلە ئەو شیوەڵە کە تۆ ئیبینی کە پڕێتیدا مەڕوو ماڵات و هەروەها ئەو عەبدانەی کە سەرپەرشتیەکەن ئەو جارانە هەر هەمووی ماڵی تۆی بیبە، هیچ پێڵێت ئەی عەبدەکەی خوا گاڵتم پێ مەکە، ئەو گاڵتی پێ ناکەم، ئەو ئەمانەتی تۆ، ئەو ماڵی تۆ کە لای من بوو، من ماڵەکەم نەخواردووە، ئەمانەتەکەم پاراستووە بەو پارەی تۆ، ئەو مەڕوو ماڵات و عەبدەم پێکرد. ئەویش چی هەیە لە مەڕوو ماڵات و عەبد عیبات و هیچی بوو بەجێ نایاوێت؟ ئەمیشە لە خوایە ئەو کارم ئەنجام داوە، هەنی پارێزگاری لە ئەمانەت، خیانەتم لێ نەکردووە، نەم خواردووە، بۆیشی دوانی هەدای بنێت کاتەوە چەندێکەوە نێدەبی، بەڵام بۆی خستە ئیشەوە. ئەگەر ئەم کارم لای تۆ قەبوو بەخوای لەمان ڕاحەتی ڕزگارمان بکەیت. چون دوای سێهەم کە دوعاکەی کرد بەردەکە بە تەواوەتی لاش و هاتە دەرەوە. کەواتە ئەمانە هەرسێکەیان تەوەسولیان بۆ لای خوای گەورە و میهرەبان بە عەمەلی ساڵحی خۆیان بوو، وەرا تەوەسول لە لای تەعالا بیدوعای من تورجا ئیجابەتو، ئەی بە هەمان شێوە کە سەحابە ڕزای خوایان لێبێت ئەچوون بە لای پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی و عەلا ئالی وسەلەم، داوایان ئەکرد لە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی و سەلەم کە لە حەیاتدا بووە دوعای خێریان بۆ بکەن، و هەروەها بپارێتۆ لە خوای گەورە و میهرەبان لە کاتێکە باران نەباری بوو. قسەی ئەو سەحابی ڕزای خوای لەبێ کاتێکە لە ڕۆژی جومعە بوو پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی و عەلا ئالی وسەلەم تاری خوێندەوە، ئەی چۆنە و مزگەوت و داوای کرد لە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی و سەلەم فرمی هەلەکەت الئەموال و انقەطعت السبل، هەچی ماڵمانە هەمووی فەوتە و هەروان ڕێگە براوە، لەتۆی دانەوێڵەیە مەڕوو ماڵاتە هەمووی بەهۆی بێبارانیەوە، بکات ئەگەر ڕێگەبانش ئاوی تیانە بێ، سەوزایی تیانە بێ بۆ مەڕوو ماڵات، بۆ وڵاخ و ئەسپیا ناتوان سەفەر کرد، منقەتەعات السبل مەسپی ئەوەی کە خەڵکاتی خۆی بە وڵاخ ئەڕۆشت، هیچی لەگە خۆیان نەئەبە لە ڕێگە لای ئەدا ئیسراحەتیە کرد، تاو کاتی خۆی ئیسراحەتیە کرد وڵاخەیشی ئەسپەکەیشی لەگیایە خوارد، وارو ئاوی شەبوو تێرایە خوار، و دوای ئەوە ئەکەوتە ڕێ بۆ شوێنێکی تر، بەڵام ئەگەر ڕێگە ئاوی لێ نەبێت خواردنی وڵاخەکەیشی نەبێ کاتە سەفەر ناکە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم یەکسەر وتارەکەی بڕی، چونکی پارانە و بۆ نێژە بارانە دەستی بەس کردەوە لەسەر مینبەر. ئەلەو حاڵەتە دروستە بۆ وتار خوێن دەست بەسکاتەوە، ئەگە دوعاکەی دوعای ئیستیسقا بێت. فەرڕاوی ئەفەرمێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دوعاکەی تەواو نەکرد، مەسوێن بەخوا، پێش ئەوە هیچ هەورێک بە ئاسمانەوە نەبوو. لە کاتێک کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەستی کرد بە پارانەوە، ئەفەرمێ هەورەکان پەیدا بوون، تەواو نەبوو لە کوتارەکەی. ئەفەرمێ باران دەستی پێکرد و بارانە باری سەقفی مزگەوتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە چی بوو؟ لە دارخورما بوو. ئەفەرمێ ئاوی پێ ئاهاتە خوارەوە، باران دەستی پێکرد، بەردەوام بوو بۆ ماوەی یەک دانە هەفتە. بەڵام لەوێژدا بینی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نوێژی عەسری لەگەڵ جومعەدا جەمع نەکرد، لە کاتێک کە عوزری شەرعیش هەبووە. باران بارنی عوزری شەرعیە. خۆتە فەرمێ هەل لە وتارەکە بوو، دوعاکانی تەواو نەکرد، باران دەستی پێکرد. جەمع لە بینی نوێژەکانە لە کاتێک کە باران بارێت عوزرێکی شەرعیانە، عوزرێکی شەرعیە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چی نەکرد؟ عەسری لەگەڵ جمعە جەمع نەکرد. وێ وارد نییە، نەهاتووە لە سونەتە عەسر لەگەڵ جمعە جەمع بکرێت. بۆ ئەو عوزری شەرعیش بووە، ئەوە عوزری شەرعیش بوو. بۆ هەفتەی داهاتوو کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وتاری ئەدا، هەر ئەو پیاوە بوو یان پیاوێکی تر لە سەحابە ڕزای خۆیان لەبێ، هاتە ناو مزگەوت، وتی ئەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم داوا بکە لە خوای گەورە میهرەبان بیگرێتەوە، هەلەکەت الأموال وانقطعت السبل. تیاچوونی دووهەم بەهۆی زۆری بارانەوە هەشیان هەیە ئاو بردی، کە ئاوی زۆر بوو ناتوان بە وڵاغ خاتو شۆ بکەن. دافا هەڵبسێ لەکوێ توانە بە ئاسب بە وڵاغ بتوانێ بڕوات؟ بەڵام پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کاتێک پارایەوە نەی فەرموو خوایە بیگریتەوە، فەرمی اللهم حوالينا ولا علينا على الآكام والضراب. مثل برزايا كان شيوالا كان الدروي شار بارنا كبارنيت نقبل سليمة شكرا رحمة خواهي قولوا من ربانا دواي قلت نويناك بأو شوناني كخواهي قولوا خواهي الزانيت لو شوناناك كوات أميش دواي كاري صحابة ورزاي خواهي نبي کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دوعای خێریان بۆ بکات. بۆ سەحابە ڕزای خۆیان لێبێ ئەویشیان کرد لەگەڵ عەباسە نامی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە کاتێکەوە بێبارانی بووە، و هەروەها کاتێکە خەڵکی یەمەن کە چن بۆ حەج سەردەمی ئیمامی عومەرە ڕزای خۆیان لێبێت، ئیمامی عومەر کاتێکە پرسیارێن لێکات ئێوە خەڵکی یەمەنن، بەڵێ لە ئەوەی سیقارنی لە ئێوەیە، بەڵێ ئەی ناسن، بەڵێ داوا بکەن لە خوای گەورم، داوای لێ بکەن کە بپارێتەوە لە خوای گەورم میهرەبان، لە خوای گەورەتان خۆش بێ، ڕەحمتان پێ بکەن. خەیر التابیعین ئەویس القەرەنی، خێرچین تابیعی بوو، لەکی لە چاکەکانی ئەویش بریتی بۆ لە چی؟ بریتی بۆ لە چاکەکردن لەگەڵ دایک. لە کاتێککە ئەچێت بۆ حاج لە کاتی سەردەمی ئیمامی عومەر ڕزای خوا لێبێ کە ئەچێت، دوای کە ئەبیسرێت ئەو هاتووە، ئیمامی عومەر ڕزای خوا لێبێ بانگی ئەکات، پرسیاری لێ ئەکات کە تۆ ئۆی سی بەڵێ قەرەمە بەسی پێهۆز و عەشیرەتیانە، تۆ کەسەی کە دایکێکت هەبووە بەو شێوە خزمەتت کردووە، ئەڵێ بەڵێ. امام عمر زي اخوي نبي اقتراحي او اكاد ك شنو كتابتي هبه جالو خلقك او لقلياته هني بو زياده بي خدمتك او ايش قبولينك انت منو منابت هذا قال عامي خلقها رازينه بو كجاب كريت ولوان و بشويك رز لو بيجي يارمتي او بدريت خدمتي بكريت جالو خلقيتك اللي قال ياتو تم اللي قال عامي خلقها عامي خلقي شونا بوشي وقت لما كاديشا خير التابعين بوا رحمتي خوالي بيت شهيد ويك إمام عمر وزي خوالي بيه بخلق يمني ود دعوي لي بكن كدعاء ختم بوك كانت أوانا دروستا زعما سيرة داك لباس توسل كهنايتي لقصكي لدعاك ابن تيمية ورحمة خالي به كشتكي لسر قرز بآياتك يشن لآياتك يفرم اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني خويا علم تبوان بخشيوة بمنيش ببخشتي ويا مفهم سليمان فهمني تيجيشنش البخشيوة بسليمان منيش تيبقين لمعنى أم آيات فيجد الفتح في ذلك دوايا وا تدوي دعاك ابن تيمية رحمة خويا لبي هستي أكيد أي بيني كخوي يروم يا ربان علم فهمي آياتك بأدا شو يبقى إخلاصه دعوه كده لخوي يروم يا ربان وفعلا احتياج بوا فقير بوا خوي يروم يا ربانش رحمي بيكر دوا أقل يمي جوابين أو بيقين خوي يروم يا ربان رحمة بيكت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك